كتاب الله. يتشرف الباحث عين المنام بأن يقدم لكم العلاج الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن هاته الرقى الشرعية التي تسمعونها أغلبها الشهادات مجربة شرعية مباحة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نسجلها قربة وإخلاصا إلى الله عز وجل، ورغبة في مواساة ومنفعة إخواننا وأخواتنا من مرضى المسلمين والمسلمات، وصدقة جارية لجميع من ساهم في هذا التسجيل نرجو ثوابها بعد موتنا، ونسأل الله القبول والشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، وأن تكون سببا لشفائهم. وهذه الرقية علاج للعين والمس والسحر والصرع وغيرها، فالقرآن شفاء من كل داء بإذن رب الأرض والسماء. العلاج في المنظور الشرعي: العلاج له حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن يذهب الإنسان إلى الأطباء المتخصصين الذين أفنوا أعمارهم في دراسة علوم الطب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة والنموذج الذي أيده الله بالمعجزات فضلا عن الكرامات. عندما جاءه صحابي جليل اسمه سعد بن أبي وقاص يشكي من مرضه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الحارث بن كلدة. والحارث بن كلدة كان طبيبا مشركا في الجاهلية، ومع ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ليعالج عند هذا الطبيب. لماذا؟ ليؤسس لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث منهاجا في العلاج، حتى لا يكون هذا الأمر على عواهنه. تؤمن الناس بالخرافات والسادات والذبائح والسحرة والتقاليد وما إلى ذلك. أما الحالة الثانية هو الاستشفاء بالرقية الشرعية الواردة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون من كتاب الله وبأسمائه وصفاته، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية المفهومة المعلومة لجميع الناس. الشرط الثالث أن يعتقد الذي يمارس الرقية والذي تمارس عليه الرقية أن الشافي والمعافي هو الله. اعلم أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة أن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، هو القادر على أن يبدل حزنك فرحا، ومرضك شفاء، وفقرك غنى، وضعفك قوة، ومدلتك عزة، وفشلك نجاحا. فالله هو مسبب الأسباب، فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله. فأسلم قلبك لله، وفوض أمرك لله، وخذ بالأسباب واطلب الله مسبب الأسباب، وأكثر الدعاء والرجاء لله ربا، واصبر وارضى بالبلاء، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، فلا تنزعجن ولا تيأسن، وأبشر بخير ونصر، فإن الفارج والكافي والشافي والصانع هو الله، واعلم أن الله ينتظرك، يبتليك ليغفر لك. قال الله عز وجل: أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، ويجازيك بالحسنات والدرجات، فهو السميع والعليم والخبير والقادر والمقدر والمقتدر. يسمع دبيب النملة، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. واعلم أن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فعليك باللجوء إلى الله أيها العبد، الله هو الشافي، الله هو المعافي، إلجأ إليه تجده ينتظرك يا أيها العبد، إلجأ إليه بالسجود إليه في الثلث الأخير من الليل. أكثر الدعاء أيها العبد. الله يحب من العبد ثلاث صفات: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وجسم على البلاء صابر. هذه هي الطرق التي رسمها لنا الشرع الكريم للعلاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن ما هي الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية جاء في لسان العرب: استرقيته فرقاني رقية فهو راق. قال ابن الأثير: الرقية هي العودة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. ما هي أقسام الرقية الشرعية؟ أقسام الرقية الشرعية ثلاث: رقية شرعية مباحة، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح من أبواب الاستشفاء والأدعية النبوية. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. القسم الثاني: الرقية البدعية، هي كل ما أضيف إلى الرقية الشرعية من تمتمات وتعاويد يعمل بها المشعوذون والسحرة والدجالون والكهنة والعرافون، لا توافق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ترد بنص شرعي، وكل هذا يدخل في البدع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أخرجه البخاري. القسم الثالث: الرقية الشركية، هذا النوع مناف للشرع، حيث تتم الاستعانة والاستغاثة بغير الله، وقد وصفها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بأنها من الشرك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. فالتولة المقصود بها سحر المحبة أو سحر العطف ما بين الزوجين مثلا، وفضلا عن الذين يستعينون بالجن المسلم حسب زعمهم، والتبرك بمن في القبور وسؤالهم وطلب المدد منهم والتقرب إليهم بالذبائح لهذه الشياطين من الجن الذين يدعون بأنهم من المسلمين المؤمنين. والاستعانة بالجن حرام شرعا بالكتاب والسنة، كذلك الذي يعتقد أن الرقية مؤثرة ونافعة بذاتها لا بقدرة الله فيعتمد عليها اعتمادا كليا، فهذا شرك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.